بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ قال في ضمن جوابه: ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث لا يزال في بيان الأسباب في مضاعفة الأعمال أو مضاعفة ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه الرسالة أو في هذه الفتوى في جمع الأسباب والأعمال التي يترتب عليها تضعيف الأجر والثواب عند الله جل وعلا، فذكر أمورا ثم قال رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة، أي مضاعفة الثواب والأجر عند الله عز وجل، القيام بالأعمال الصالحات عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، أي أن ثمة معارضات ترد على الإنسان فتجعله لا ينشط للعمل ولا يقبل قلبه عليه وعلى فعله والقيام به، وهي كما قسمها رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: معارضات نفسية، أي من داخل الإنسان، من داخل الإنسان تنبعث من الداخل وتثني الإنسان عن العمل، وهذه المعارضات أو المؤثرات الداخلية كثيرة جدا. والشيخ رحمه الله أراد فقط أن يشير إشارة إلى القاعدة، وأشار في تمام حديثه إلى كثرة الأمثلة عليها. فمثلا قد تقبل نفس الإنسان أو يسمع بفضيلة ما ويريد أن يفعلها، فتأتي هذه المعارضات النفسية فتجعله يتثبط عن العمل. مثلا الكسل، الكسل كم ثنى العبد والإنسان عن الأعمال الفاضلات، وكم ثناه عن أبواب الخيرات، وكم منعه عن باب الترقي في الفضائل. أيضا من المؤثرات النفسية والمعارضات النفسية ما ينقدح في ذهن الإنسان عندما يقبل على عمل ما أو سنة من السنن من مخاوف، فتجده يسمع بسنة ثم يأتيه من الداخل مثبطات وعوارض تجعله ينثني عن العمل: إذا فعلتها ماذا يقول عني أقربائي، ماذا يقول عني زملائي، ماذا يقول عني كذا، فتجده يترك العمل بسبب هذه المخاوف التي وردت على نفسه. فكانت هذه المخاوف معارضة للنفس من أن تقبل على العمل وتقدم على الطاعة. أيضا بعض الناس تجده يترك الخير خوفا مثلا على سمعته أو رئاسته أو مكانته أو نحو ذلك، فتجده يترك أبوابا من الخير عظيمة جدا بسبب مثل هذه المخاوف. فثمة معارضات كثيرة جدا تقبل على الإنسان وتهجم عليه من أجل أن ينثني. والعبد بين أمور ثلاثة ولا ينجو منها إلا من نجاه الله وكتب له العافية والسلامة: الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه، والنفس الأمارة بالسوء، والدنيا بفتنها. ولهذا قيل قديما: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. لأن الأمور التي تصرف الإنسان وتصده وتثنيه كثيرة جدا ومتعددة. فإذا هناك معارضات نفسية، أي تنبعث من الإنسان نفسه من داخله، تثنيه عن العبادة. خذ مثالا على ذلك مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة، ألا وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره ما هي؟ المكاره هي المعارضات النفسية، المكاره هي المعارضات النفسية. الآن عندما يقوم الإنسان في الليلة الشاتية وفي البرد الشديد ويريد أن يتوضأ للصلاة، يريد أن يتوضأ للصلاة والجو بارد والفراش الذي كان عليه دافئا لذيذا، والنفس تريد الفراش وتريد البقاء في الدفء وفي الراحة، ومنادي الصلاة ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فتهجم هذه المعارضات. كم من إنسان يسمع النداء وبسبب هذه المعارضات يبقى تحت بطانيته في الدفء، وتجد إذا أراد أن يرفع البطانية عن نفسه يقول: الجو بارد، الماء بارد، إلى آخره، وينقطع عن العمل. هذه معارضات نفسية. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني النفس تأتي تعارض الإنسان عندما يريد أن يقوم من هذا الدفء من أجل أن يصلي، تبدأ هذه المعارضات تهجم عليه. فإذا قام بكل عزيمة وبكل نشاط وبكل إقبال وتوضأ واتجه إلى بيت الله، فهذا له هذا الأجر المضاعف، له هذا الأجر المضاعف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا على ذلك. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاث، وبدأها بقوله: إسباغ الوضوء على المكاره. إذن هذا قسم من المعارضات التي تثني الإنسان عن العمل، وهي المعارضات النفسية. القسم الثاني: المعارضات الخارجية، يعني المؤثرات التي تأتي الإنسان من الخارج، وهذه أيضا نوع آخر وباب واسع. كم من إنسان تعطل عن أعمال الخير بسبب قرناء السوء وخلطاء الفساد، كلما أقدمت نفسه على الخير ثناه قرناء السوء. أو كذلك الوسائل التي فتحت على الناس في هذا الزمان من القنوات الفضائية والمواقع التي في الأنترنت إلى غير ذلك، كم ينشأ منها وبسببها من معارضات تجعل العبد لا يقدم على الطاعة. أليس أيها الإخوة الكرام كثير من الناس يؤذن للصلاة ويقام، قد قامت الصلاة ويبقى مسمرا عينيه في الشاشة، أليس هذا موجودا يا إخوان؟ أليس هذا موجودا؟ إذن هذه الشاشة الآن ماذا صنعت بهؤلاء وهم ليسوا قليل؟ الصلاة التي أعظم فرائض هذا الدين بعد التوحيد، تجد من الناس من يجلس أمام هذه الشاشة وأمام تلك القنوات، وبسبب ما ينشأ منها من معارضات يبقى ولا يقوم للصلاة ولا ينهض للصلاة. فإذا المعارضات الخارجية كثيرة جدا، فإذا قاومها العبد بإيمانه ولجوءه إلى الله واستعانة بالله وتوكل على الله، والمعارضات تكثر عليه وهو يقاومها بالاستعانة بالله والجد والصبر والمصابرة والمرابطة، هذا يكون أجره ماذا؟ أجره مضاعفا. ولهذا جاء في الحديث في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الصابر على دينه فيهم كالقابض على الجمر. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعامل فيهن: مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. انظر التضعيف، العامل فيهن له مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. لماذا هذا التضعيف؟ لأن هذا الشخص الذي وجد في هذا الزمان الذي وصف في الحديث بأن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، ثم مع هذه المعارضات الكثيرة التي تأتي من هنا وهناك، يقاوم ويصبر ويصابر ويرابط ويستعين بالله ويسلم من تلك المعارضات، له هذا الثواب العظيم. أذكر أحد الشباب في إحدى الدول، جرى حديث حول المحافظة والاستقامة والثبات على الحق والهدى، فأخذ يكلمني بحرقة وبألم شديد، يقول: أنا شاب في فوران الشباب وفي ثورة الشباب، إذا خرجت من بيتي لأي مصلحة حتى خروجي للمسجد لا يمكن أن أخرج إلا وأمامي الفتن، النساء يقول في بلدي يكشفن إلى نصف الفخذ والصدر وكذا وكذا إلى آخره، فيقول: لا يمكن أن أخرج إلا وأمامي هذه المناظر، حتى يقول: لا يمكن أن أغض بصري إلا أن أغمض عيني، هكذا يقول، ويقودني شخص إلى المسجد. يقول: فتن تعصف، هذه الفتن لا يأتي الشيطان للشاب أو غيره ويقول: النجاة مستحيلة ولا يمكن، بل من صدق مع الله سبحانه وتعالى ولجأ أحسن في الالتجاء إلى الله يسر الله له من أسباب النجاة والسلامة والتوفيق والبعد عن الفتن أمورا لا يحتسبها. وهذه المعارضات إذا قويت على الإنسان وأخذ يقاوم ويصبر ويصابر فاز بأجر مضاعف وفاز بثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهذا مما يجعل الإنسان إذا قويت المعارضات لا ينهزم، بل يتذكر هذه المعاني العظيمة، وأنه بصبره ومصابرته ومرابطته بإذن الله تبارك وتعالى يزيد أجره وثوابه عند الله عز وجل. بل يقول ابن القيم رحمه الله في حديث له عن هذا المقام، يقول كلما عظم المطلوب، كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع، كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه. هذه سنة الله في الخلق. فانظر إلى الجنة، فانظر إلى الجنة وعظمها، وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها، واقرأ شاهد كلامه رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره، حفة الجنة بالمكاره. إذن هذه المكاره التي حفت بها الجنة هي العوارض التي يتحدث عنها الشيخ هنا. فينبغي على العبد أن يتخطى هذه الأمور، وأن يجاهد نفسه، وأن يصبر ويصابر ويرابط مستعينا بالله تبارك وتعالى، ليكون من المفلحين الفائزين. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله المعارضات والواردات التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي، لا ترد على الكاذب المرائي، بل هو فارغ منها، بل هو فارغ منها. الصادق مع الله سبحانه وتعالى في إيمانه، في عبادته، في صلاته، تبدأ هذه العوارض تهجم عليه لتضعف دينه، فيحتاج إلى مزيد من المقاومة. أما الشخص المرائي الذي لم يقبل أصلا على الله سبحانه وتعالى بقلبه وعبادته، لا تأتيه مثل هذه العوارض. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما، قيل له إن اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم، إن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ ما يحتاج يضيع وقته معه وبيت خرب. هو يريد الشخص المقبل الصادق المؤمن الخاشع. فكل ما قوي إيمان الشخص وخشوعه وصدقه مع الله وإقباله على الله سبحانه وتعالى، تقوى هذه المعارضات. فكلما كان أعظم مقاومة لها وثباتا على الحق والهدى، يعظم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله، ولهذا قال ابن سعد رحمه الله: فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر، كان العمل أكمل، كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة. وهذه والله فائدة ثمينة، تجعل العبد الذي تقوى عنده المعارضات لا ينهزم، بل يزداد إقبالا وصبرا وثباتا، لأنه يطمع في ماذا؟ في أجور مضاعفة، ويطمع في ثواب عظيم يناله لقاء هذا الصبر وهذه المقاومة التي كانت منه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها، وقد مضى الإشارة إلى شيء من الأمثلة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. ثم ذكر رحمه الله تعالى سببا آخر من أسباب تضعيف الثواب والأجر؟ قال: الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان. ومقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين، وقد دل حديث جبريل المشهور أن الدين ثلاثة مراتب: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها الإحسان. وقد بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو الإتقان والإجادة. مقام الإحسان أن تتقن العبادة وأن تأتي بها على أجود حال وأحسن حال، في المراقبة والصدق مع الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتهد العبد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة، أن يراقب الله، أن يعبد الله كأنه يرى الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يستشعر رؤية الله سبحانه وتعالى له واطلاعه عليه، وحضور القلب في العمل، لا أن تكون العبادة بقلب لاه غافل، بل يعبد الله بقلب حاضر، بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، بقلب خاشع. قال: فكلما كانت هذه الأمور أقوى، أي الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، كلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. وقد سبق أن مر معنا قاعدة، ألا وهي أن الأعمال تتفاضل بحسب ما يقوم في القلوب من الإيمان والصدق وغير ذلك من المعاني التي تقوم في القلوب، فبحيث تكون صورة العمل الظاهرة واحدة، لكن يتفاوت أجر العاملين تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم في القلوب من الإيمان والإحسان والمراقبة لله والصدق مع الله عز وجل وحضور القلب إلى غير ذلك من المعاني. قال: ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ومعنى قوله ليس لك من صلاتك أي الأجر والثواب على الصلاة، ليس للعبد أجرا وثوابا من صلاته إلا ما عقل من صلاته، إلا ما عقل من صلاته. أما ما لم يعقله من صلاته لا، ليس له أجر عليها. نعم يسقط الفرض كما سيأتي، يسقط الواجب، لكن الأجر الذي ينال والثواب الذي ينال بحسب ماذا؟ بحسب هذه المعاني وقيامها في القلوب. ولهذا تكون صلاة المصلين خلف إمام واحد صفتها واحدة من حيث الركوع والسجود والقيام إلى آخره، لكن الأجور متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب هذه المعاني التي تكون في القلوب. وهذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله تعالى أورده الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة برقم 6941، وقال: لا أصل له مرفوعا. وقال رحمه الله تعالى: لا أصل له مرفوعا، وإنما صح عن بعض السلف. وإنما صح عن بعض السلف، أي من كلام بعض السلف. ثم أورد ما رواه أبو نعيم في الحلية، أي حلية الأولياء، عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها، يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. وعموما فالمعنى الوارد هنا أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، هذا محل إجماع بين أهل العلم. الحديث غير صحيح، لكن المعنى من حيث هو محل إجماع عند أهل العلم، أن ثواب العبد على صلاته بحسب ما عقل من صلاته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، قال: وهذا بإجماع السلف، وهذا بإجماع السلف، أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه، إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. هذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى. وهذا الأمر الذي أجمعوا عليه له شواهده الكثيرة ودلائله العديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم ما جاء في السنن والمسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتى على الأعداد، حتى أتى على الأعداد أي جميع الأعداد. فلاحظ يعني هذا التفاوت: العشر، التسع، الثمن، السبع، السدس، الخمس، الربع إلى آخره، حتى أتى على الأعداد. فالتفاوت في هذه الأجور بتفاوت الأعداد. وهذا التفاوت الذي كان في أجر الصلاة مرجعه إلى ماذا؟ إلى ما عقل من صلاته، إلى ما عقل من صلاته. فإذا كان حاضر القلب خاشعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى فاز بالأجر والثواب عند الله عز وجل. قال رحمه الله: فالصلاة ونحوها، أي مثلا من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الناس يتفاوتون في باب الدعاء، تجد الجميع يرفع يديه وهو يدعو، يرفع يديه يحرك لسانه بالدعاء، لكن الذي في القلوب من الصدق والإقبال وقوة الطمع والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. فتجد اليدان من الجميع مرفوعة واللسان يتحرك بدعوة واحدة: رب اغفر لي، والآخر أيضا يقول رب اغفر لي، لكن هذا قلبه حاضر ومقبل على الله وطامع فيما عند الله سبحانه وتعالى وصادق مع الله عز وجل، فيستجاب له ما لا يستجاب للآخر، ويعطى ما لا يعطى الآخر. وقل مثل ذلك في قراءة القرآن، في الذكر، في عموم العبادات. يتفاوت الناس في هذه العبادات بحسب حضور القلب، عقل الإنسان لما يأتي به من عبادة، حسب خشوعه وذله وانكساره بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة، واجباتها الظاهرة والباطنة تجزئ، لا يقال للإنسان أعد صلاتك، تجزئ صلاته وتبرأ الذمة المشغولة بأداء هذا الفرض أو أداء هذا الواجب بتلك الصلاة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكثير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة، بحسب حضور القلب في العبادة. وهذا باب كما عرفنا يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. ولهذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في مقام الأجر والثواب العشر والتسع والثمن والسبع إلى آخر الأعداد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره. وهذه منبنية على التي قبلها، حضور القلب وتحقيق مقام الإحسان وقوة المراقبة في العمل، يترتب عليها، يترتب على وجودها في العبد أو في عبادة العبد آثار حسنة تتبع ذلك. وكلما قوي العبد تحقيقا لمقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب قويت هذه الآثار التي سيتحدث عنها الشيخ رحمه الله. قال: ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل، أي أن العمل إذا كان متقنا حقق فيه العبد مقام الإحسان ومقام المراقبة يثمر هذه الثمرات العظيمة. يجد العبد بعد العمل أن صدره منشرح، يجد حلاوة وطعما، يجد مثلا طمأنينة وراحة، يجد سعادة ولذة، معاني كثيرة تأتي تبعا لهذا العمل الذي أداه على بهذه الصفة وبهذا المقام محققا مقام الإحسان ومقام المراقبة. يقول: فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار. انتبه لهذه الجملة: الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار. ما هي الآثار التي في القلوب؟ الطمأنينة، زوال القلق، راحة النفس، شعور بسعادة، ارتياح وطمأنينة، وجود اللذة والحلاوة، إلى غير ذلك من الآثار القلبية التي تنشأ عن إحسان العبد في عمله. ولهذا يتفاوت العاملون في هذا الباب. شخص يصلي ويشعر بعد صلاته بلذة لتلك الصلاة، هذه اللذة التي شعر بها راجعة إلى هذه المعاني وقوتها، وإذا انعدمت هذه المعاني انعدمت تلك اللذة والحلاوة والطمأنينة والآثار العظيمة التي تترتب على ذلك العمل. نقل ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة جدا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية في الباب نفسه، وأؤكد على الانتباه لها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا، فاتهمه، يعني اتهم عملك بالنقص. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. قال: فإن الرب تعالى شكور، يعني إذا أحسنت في العمل يشكر لك سبحانه وتعالى عملك ويعجل لك بالمثوبة. ومن المثوبة المعجلة الراحة والطمأنينة واللذة والحلاوة التي يجدها العامل في قلبه تلو عمله وعقب عمله. وهذا من ثواب الحسنة بالحسنة مثلها، والحسنة تنادي أختها وتنادي الحسنة وتثمر الحسنة وتثمر الآثار الجميلة الطيبة. فهو يقول رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، أي اتهم العمل بالقصور والنقص والخلل، فإن الرب تعالى شكور. قال ابن القيم رحمه الله معلقا ومبينا لكلام شيخه، قال: يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا، يعني لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. أي أن العبد إذا لم يجد بعد صلاته، بعد عبادته، بعد صيامه، بعد حجه، بعد طاعته، لم يجد الحلاوة، انشراح الصدر، الطمأنينة، إلى غير ذلك من المعاني، فليتفقد عمله، فإن فيه نقصا، فيه خللا. فإن الرب شكور سبحانه وتعالى، يشكر العامل ويثيبه بثواب معجل يجده في نفسه لذة وانشراح صدر وطمأنينة وقرة عين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله تعالى بعد ذكره هذه المعاني: وبالله التوفيق، أي أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فسل الله دائما وأبدا أن يوفقك لاغتنام الخيرات وتحصيل البركات والفوز بالغنائم الرابحات. سر ربك تبارك وتعالى التوفيق: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق، التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فالعبد إذا لم يكله الله إلى نفسه، وإنما وكله الله إليه سبحانه وتعالى، فإنه في سداد وصلاح وقوام ومضي في الأعمال الصالحات، وإذا كان مخذولا وكل إلى نفسه فضاع والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ومن لطائف المضاعفة أن إصرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين. نعم. قال رحمه الله: ومن لطائف المضاعفة، ومن لطائف المضاعفة أي ما جاء في التضعيف والثواب، وهو يعد من اللطائف، أن العمل تارة يكون إصراره أعظم في التضعيف، وتارة يكون إعلانه أعظم في التضعيف. وهذا من اللطائف التي جاءت في هذا الباب، باب التضعيف، أن العمل تارة يكون إصراره أعظم في تضعيف الأجر، وتارة إعلانه يكون أعظم في تضعيف الأجر والثواب، على ما يأتي بيانه عند الشيخ رحمه الله. قال: ومن لطائف المضاعفة أن إصرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب. إصرار العمل أي أن يقوم به العبد سرا، أن يقوم به العبد سرا لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه ولا يعلم به إلا رب العالمين سرا. قال: فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يخرج الصدقة سرا خفية لا يراه أحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذه صدقة سر، صدقة سر، وصدقة السر أفضل، وهي أبلغ في الإخلاص والسلامة من الرياء، فهي أبلغ. لكن قد يعرض لهذا الأمر الذي هو أبلغ وأفضل ما يجعل إعلان الصدقة أفضل منه، إعلانها وعدم إصرارها يكون أفضل، كما سيأتي بيان ذلك عنده رحمه الله. قال: جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم أي أيضا من هذا الباب رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي لا يطلع عليه أحد، فاضت عيناه وهو خالي في مكان لا يرى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والعين كم تفيض بالدموع إذا كانت في وسط الناس، لكن كونها تفيض بالدموع خاليا لا يسمع خشوعه وخضوعه وبكاءه وتلك الدموع التي تنزل إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه عبادة خفية، عبادة خفية بين العابد، وهي أبعد ما يكون عن المرآة وطلب المحمدة والثناء، محمدة الناس وثناء الناس على العمل. قال: ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة، قد يكون سببا للمضاعفة، أن يعلن الصدقة وأن يقدمها معلنة لغرض شرعي ليس للرياء أو لثناء الناس أو غير ذلك، وإنما لغرض شرعي، فقد يكون ذلك أعظم في ثوابه، كما أن إعلانه قد يكون سببا للمضاعفة. متى؟ قال: كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا ناس عليهم الصوف، اشتدت بهم الحاجة والفقر، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة حتى يعطي هؤلاء، فلم يتقدم أحد، حث على الصدقة صلوات الله وسلامه عليه، فلم يتقدم أحد بشيء، فرؤي ذلك على وجهه، يعني تأثر عليه الصلاة والسلام أنه لم يتقدم أحد بشيء صدقة. فجاء رجل من الأنصار معه صرة من ورق، الورق الفضة، معه صرة من ورق، فجاء وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه الصحابة يحمل صرة من ورق فيها مال كثير ويضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فانهال الناس في الصدقة. هذا مقام الآن ماذا؟ مقام أسوة واقتداء. فقال حينها عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فالصحابي ذاك فاز بثواب تلك الصدقة التي في الصرة التي قدمها، وفاز أيضا بثواب ماذا؟ جميع الصدقات التي قدمت، جميع الصدقات التي قدمت، لكل صدقة قدمت له فيها أجر. لماذا؟ لأنه كان أسوة وقدوة لهم في ذلك الخير. فإذا إذا كان مقام الإعلان، إذا كان مقام إعلان الصدقة من أجل الترغيب، من أجل الترغيب وحث الناس وفتح باب الأسوة للآخرين والتأثير في الآخرين حتى يبادروا ويسارعوا وينفقوا، إذا كان هو هذا الغرض فالثواب يكون هنا مضاعفا كما بين ذلكم رحمه الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تأمل هنا، قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. إذا كانت القضية إيتاء فقير فالأولى أن تعطيه سرا لا يعلم بذلك أحد، حتى من مبالغة بعض السلف وشدة حرصهم في هذا الباب، كان بعضهم يضع الصدقة عند باب الفقير ليلا، يضع الصدقة عند باب الفقير ليلا ويطرق الباب ويمضي دون أن يراه الفقير، فلا يعلم به حتى الفقير الذي يأخذ الصدقة، حتى الفقير الذي يأخذ الصدقة. ومما يذكر في هذا المقام أن بعضهم لم يعلم به إلا بعد وفاته. لاحظ مجموعة من الفقراء أن ذاك الذي كان يتيم ليلا توقف من حين وفاة فلان، فعلموا أن ذلك كان من فلان، حتى الفقير كان بعضهم يحرص ألا يعلم به، يقدم له صدقته ليلا خفية، يريد أن الصدقة لا يعلم بها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، يريد أن صدقته لا يعلم بها إلا الله وحده. فإذا كان المقام مقام إعطاء فقير فلا شك أن الأولى أن تكون سرا، لكن إذا كان المقام مقام تأثير على الناس وحث على المسارعة، يعني مثلا منطقة تحتاج إلى مسجد، تحتاج إلى مسجد، والناس الأمور التي عندهم لا تساعد، لكن لو أن كلا جعل شيئا يسيرا، اليسير من جماعة كثيرة يكون كثيرا. فإذا جاء شخص منهم وقال: يا إخوان، نحن بحاجة إلى مسجد، وأنا ما أملك من هذه الدنيا إلا كذا، وقد جعلت نصفه لهذا المسجد، يا إخوان أنفقوا، كم ستكون لهذا العمل من تأثير في الآخرين؟ فإذا قصد التأثير في الآخرين حتى يقوم هذا العمل ويتحقق هذا المشروع، فلا شك أن هذا باب تضعيف في الأجر، باب تضعيف في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. ثم ذكر قاعدة رحمه الله، وذكر أن هذا المعنى يدخل تحت هذه القاعدة، قال: وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة، قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصير أفضل من غيره، ما يصير أفضل من غيره. وما تحدث عنه قبل قليل شاهد لذلك، شاهد لهذه القاعدة أو مثال لهذه القاعدة. فالصدقة سرا أفضل، الصدقة سرا أفضل، لكن قد يعرض لهذا الأفضل ما يجعل صدقة العلن أفضل إذا كان المقام مقام أسوة واقتداء، مثل ما قال: يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. والمصلحة هنا مصلحة التأثير على الآخرين في أن يقتدوا به في هذا العمل الصالح. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الفتوى بخلاصة تجمع كل ما تقدم وتوجز كل ما سبق، فقال رحمه الله: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وغيرها من الأعمال تبع لها. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون، السابقون المقربون في جنات النعيم. ختم رحمه الله تعالى بهذه الكلمة التي فيها جماع ما سبق، فقال رحمه الله: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء، ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين. وقد سبق عنده رحمه الله تعريفا للعالم الرباني، ماذا قال في التعريف؟ أحسنت، العالم العامل المعلم، هذا هو العالم الرباني. قال: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل وقت بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقه شيء من الأعمال. لما أنهى تلك التفصيلات والتقعيدات النافعة في باب تضعيف الأجور ذكر أمرا جامعا في هذا الباب، أمرا جامعا في هذا الباب، باب التضعيف، ألا وهو أن وأشار رحمه الله إلى أنه كالمتفق عليه بين أهل العلم أن العبد إذا كان متصفا في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، لا يلحقها شيء من الأعمال. لكن يضاف إلى إلى إلى إلى ذلك ما ذكره رحمه الله في بدء الحديث عندما ذكر الإخلاص وضم إليه المتابعة، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون الأمر إذا كان متصفا في كل الأوقات بالإخلاص ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله متبعا في أعماله هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يلحقها شيء من الأعمال، لا يلحقها شيء من الأعمال. وهذا في جماع الأمر، جماع الأمر أن يكون العبد مخلصا متبعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى مكثرا من ذكره سبحانه وتعالى. فإذا كان بهذه الصفة فمن كان كذلك أو بهذا الوصف لا يلحقها شيء من الأعمال. وانظر في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام، سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالعبد إذا كان مخلصا لله كثير الذكر متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسبقه أحد إلا من عمل مثل عمله وزاد عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام سبق المفردون هذا فيه تمثيل لحال العباد كأنهم في مضمار سباق، كأنهم في مضمار سباق، وأن أسبق هؤلاء في هذا المضمار أهل الذكر لله. سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالعبد كلما كان أكثر لهجا لله سبحانه وتعالى بالذكر كان أسبق في في في في في هذا المضمار. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل، قال ذكر الله عز وجل. فإذا كان العبد بهذه الصفة كثير الذكر لله مخلصا متبعا، لكن إذا كان كثير الذكر غير مخلص لله أو كثير الذكر غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذكره يرد عليه. إذا افتقد الذكر الإخلاص أو افتقد المتابعة أو افتقدهما معا رد عليه عمله ولم يقبل منه. فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وأهلها أي أهل هذه الأوصاف الإخلاص ومحبة الخير واللهج بالذكر والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، سابقون لكل فضيلة وأجرها وأجر وثواب، وغيرها من الأعمال تبع لها. ولهذا أشرت لأن هذا الذي ذكره رحمه الله في خاتمة هذه الفتوى فيه جماع ما سبق، قال وغيرها من الأعمال تبع لها. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون. قوله رحمه الله هنا أهل الإخلاص، أهل الإخلاص والإحسان، الإحسان يدخل فيه المتابعة، لأن العبد لا يكون محسنا في عمله إلا إذا اتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم في قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قالوا في قوله ومن يسلم وجهه فيه الإخلاص، وقوله وهو محسن فيه المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السباقون، السباقون المقربون في جنات النعيم. يعني إذا جمع العبد هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص للمعبود، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، كان من السابقين المقربين في جنات النعيم، أي الذين لهم أعلى الدرجات وأرفع المراتب. وقد قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا أعلى المراتب، فيفوز العبد بهذه المراتب المرتبة العالية إذا جمع هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص والإحسان وذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيحرص على هذه المعاني العظيمة. على كل حال هذا ما ختم به الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هذه الفتوى العظيمة. وعودا على ما حثثت عليه في البدء أن نتعاون أيها الإخوة الكرام على نشر هذه الفتوى، ولا سيما وقد دخلنا شهرنا الكريم وها نحن الآن في أول لحظاته وأول ساعاته، وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما صح عنه في الحديث، إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فخيرات هذا الشهر وبركاته تبدأ من أول ليلة ومن أول دخوله، فهو شهر الخيرات وشهر البركات وشهر العطايا والهبات وشهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. فينبغي على عبد الله المؤمن أن يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على أن من عليه ببلوغ هذا الشهر. كم من أناس صاموا رمضان الماضي ولم يتمكنوا من صيام هذا الشهر، حالت بينهم وبينه المنية، وحال بينهم وبينه الموت. فما دمت من الله عليك بهذه الكرامة وبلغت رمضان وأنت بصحة وعافية وأمن وإيمان وطمأنينة، فهذه غنيمة والله. فينبغي على العبد أن يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه كلها، بالصدق مع الله وحسن الإقبال على الله جل وعلا، أن يقوى طمعك في كل ليلة من ليالي رمضان أن تكون ممن تعتق رقبته من النار. لله عتقاء من النار كل ليلة من ليالي رمضان، فيتجدد الطمع والرغبة كل ليلة من ليالي رمضان بأن تكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار. وأيضا هذا الطمع ينبغي أن يصحبها العمل والنية والصدق والأعمال الصالحة التي تهيئ الإنسان للعمل الصالح. بعض الناس إذا أفطر وبدأ الليل بدأ يفكر تفكيرات كثيرة في اللهو الذي سيعمل في تلك الليلة، يفكر تفكيرات واسعة جدا في اللهو الذي سيعمله في تلك الليلة. من الناس من يبدأ أو تبدأ نفسه في أول الليل في ليالي رمضان في التفكير في اللهو والعبث والضياع الذي سيقدمه في تلك الليلة أو سيمارسه في تلك الليلة. وقسم من الناس آخر يجد نفسه من أول الليل وقلبه مقبل على الخير ونفسه راغبة فيه، فلله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان منادي، وقد جاء في بعض الروايات في المسند وغيره أنه ملك من الملائكة ينادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، وفي رواية أقصر. مما ينبه عليه في هذا المقام أن الشخص الواحد قد يقع له هذا وهذا، قد يقع له هذا وهذا، قد يقع له في بعض الليالي نفسه مقبلة على الخير فيقال لا أقبل، وأحيانا تكون نفسه مقبلة على الشر بسبب المؤثرات التي حوله فيجد نفسه والعياذ بالله أقبلت على الشر. فلله منادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أي إن كانت نفسك تبغي الخير وتطلبه وتريده وترغب فيه فأقبل، أنت في موسم الخيرات، في موسم العطايا والهبات، في موسم العتق من النار، لله عتقاء من النار في كل ليلة، أقبل، اجتهد جدا واجتهد في الأعمال. وإن كانت النفس والعياذ بالله تبغي الشر وترغب فيه وتطلبه يأتيه هذا النداء الآخر: يا باغي الشر أقصر. أي امنع نفسك، احجزها، ذكرها بشرف المكان وفضيلة الزمان والوقت الذي أنت فيه: يا باغي الشر أقصر. وينبغي على العبد أن يذكر نفسه بهذا النداء كل ليلة، وأن يستشعر هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. والمؤمنون أيها الإخوة الكرام وإن كانوا لا يسمعون صوت هذا المنادي في ليالي رمضان إلا أنهم من وجود هذا النداء على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فنحن على يقين من وجود هذا النداء كأننا نسمعه، أخبرنا بذلك صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومن صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، يؤمنون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فاستشعار هذه المعاني لا شك أن لها أثرها العظيم على العبد في الإقبال على الخيرات والانكفاف عن المعاصي. وليكثر العبد من الدعاء، ولا سيما أعظم الدعاء وأن تكثر من سؤال الله أن يعينك على الذكر والشكر وحسن العبادة، فإن هذا أعظم ما تدعو الله به. أكثر من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألح على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم وبغيره من الأدعية الصحيحة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن بلغنا شهر رمضان، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا لاغتنام أوقاته الشريفة ولحظاته المباركة بما ننال به رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لطاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على صيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. أحب أن أنبه أيها الإخوة قبل أن أنسى أن الوالد الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله يبدأ اعتبارا من هذه الليلة بعد صلاة التراويح بدرس في شرح بلوغ المرام، شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، اعتبارا من هذه الليلة بعد صلاة التراويح بإذن الله في هذا المكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.